قال البراء رضي الله عنه عن البراء قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدهم صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي وإن قيس بن صرمة كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال هل عندك طعام قالت لا ولكن أطلب فطلبت له وكان يومه يعمل فغلبته عينه يعمل في مزرعة في بستان يشتغل طول النهار وكان يومه يعمل فغلبته عينه وجاءت امرأته قالت خيبة لك فأصبح لأنه نعم الطعام إذا نام خلاص إذا نام وصل العشاء امتنعوا من الأكل والشرب إلى الليلة القادمة فقال نعم قال خيبة قال متعب كل النهار يعمل مزرعته وجاء وقال عندكم طعام قال ما عندنا قالت ما عندنا أروح أبحث لك فلما ذهبت جاء وجدت نائم نعم خاف منع من الطعام والشراب فقال خيبة لك ما فيه إفطار إلا الليلة القادمة وكان يعمل في مزرعة حتى فلما صار في مستوى النار مشي عليه وسقط فنزلت الآية التخفيف من الله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من خيط الأسود من الفجر ثم أتموا السماء نعم أحسن إيه قال خيبة لك فأصبح قالت خيبة لك نعم فأصبح فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم الله وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا فقال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر صحيح أخرجه ابن حبان من طريق المصنف وأخرجه أحمد والدارمي والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وفي التفسير له وفي الطبري وفي التفسير له والنحاس في الناسخ والمنسوخ وعلى هذا يكون يعني فرضية الصوم بالتدريج على المراحل الأولى أن الله تعالى فرض الصوم على التخيير وخير الناس بين الصيام وبين الإطعام في أول الإسلام من شاء صام ومن شاء أطعم مخير من هذا إلا أن الصوم أفضل ثم المرحلة الثانية فرضية الصيام حتما على المقيم القادر من غير تخير فمن شاء يكون شرف الصوم ولكن الإفطار محدد بصلاة العشاء ما لم ينم فإذا نام أو صلى العشاء امتنع من أكل الشرب إلى القادمة ثم حصلت من هذا قصة سلمة وغيره حصل هذا البعض الصحابة تخونوا أنفسهم فأنزل الله تعالى وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تخفون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن بشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الخيط وكلوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل فأباح الله تعالى في ليلة الصيام الإفطار طعام الشراب والمباشرة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر هذه مراحل الصيام وقد يقال أن المرحلة الأولى فرضية الصوم يوم عاشوراء لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم فرض الله الصوم يوم عاشوراء على الناس ثم كانت القادمة السنة القادمة بعدها فرض الصوم شهر رمضان فانسخ فرضية الصوم صوم عاشوراء وبقي مستحبا هذه مرحلة فرضية المرحلة الأولى فرضية يوم عاشوراء المرحلة الثانية فرضية الصوم شهر رمضان على التخيير المرحلة الثالثة على الوجوب بدون تخير المرحلة الرابعة التدرج في الإفطار الإفطار كان محدد من غروب الشمس إلى صلاة العشاء ما لم ينم فإذا أنا مصلى العشاء حرم علي ثم المرحلة الرابعة أباح الله كان الطعام